النساء أن يبتعدن عن الطيب عند خروجهن. قال أي أيوة امرأة أصابت بخورا بغض طيبا فلا تشهد معنا العشاء، يعني تصلي في بيتها، لأن خروجها بالطيب في السوق من أسباب الفتنة، سواء كان الطيب بخورا أو طيابا يظهر ريحها. وبكل حال فإقامتها في البيت أسلم لها، وشغلها بعملها في بيتها وإصلاح بيتها وتربية أولادها وعنايتها بحاجات البيت هذا هو المطلوب والأصل. وخروجها للمصلحة، خروجها للدراسة للتعليم للطب هذا أمر لا بأس به، لكنها تتحرى الملابس الدفينة التي لا تلبس الأنظار وعدم الطيب وعدم وجود ما يفتن عند خروجها من ملابس جميلة تفتن الناس أو إبداء الزينة أو المحاسن، كل هذا من التبرج الذي نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الباب حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم صين ثاني من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كان بالبقر يضرب بها الناس. وهذه إشارة إلى من يتولى ذلك من الشرط أو غيرهم في ضرب الناس بغير حق. قال ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات رؤوسهن كاسيات البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها، رواه مسلم الصحيح. فقوله نساء كاسيات عاليات فسر بأنهن كاسيات من نعم الله عاليات من شكرها. وفسره بعض أهل العلم بأن كاسيات ثيابا رقيقة أو قصيرة، عاريات لأنهن لم يستتن الستر الكامل، بل الثياب غير ساترة إما لرقتها وإما لقصرها وعدم سترها سترا كاملا. مائلات يعني عن الحق وعن الأمانة وعن العفة، مميلات لغيرهن إلى الفواحش والمنكرات. رؤوسهن كاسية وقت مائلة قال بعضهن معناه أنهن يكبرن رؤوسهن ويجعلن على رؤوسهن من اللذائذ وأشياء ما يكبرهن حتى تكون رؤوسهن كأسنة البخت المائلة. والبخت نوع من الإبل لها أسلمة لها طرفان وبينهما مخفض من خفض، هذه رؤوسهن أسلمتهن يعني لها طرفان قدام وراء وبينهما خفض قليل، هذا سلام البختية. وبعض النساء تجعل على رأسها من النفائف وجمع العمائل وجعل شيء فوقها حتى تكون كبيرة الرأس عظيمة كسنام البختية المائل. فينبغي في مثل هذا تحري البعد عن هذه الصفة، كون الرأي يكون رأس جدائل أو تحلف الظهر مستورا محفوظا، ولا تجعل رأسها شيء يكبر الرأس ويعظمه لا من مسافع وثياب ولا غيرها، بل يكون الرأس عادي مستور كعادة النساء في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، من غير أن يوضع عليه شيء يكبره ويعظمه ويجعله كسنام البختية المائل. وبكل حال فوصيتي لكن جميعا ولنفسي تقوى الله والاستقامة على أمر الله والتواصي بحق الله والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعالم فيه. ثم أوصيكن أيضا بالدعوة إلى الله فيما بينكن والتواصي بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهلكن ومع أزواجكن ومع الإخوة والأقارب ومع الجيران، هذا دين الله، دين النصيحة، تناصح وتعاون. قال تعالى وتعاون على البر والتقوى. قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابعون، أهل الإيمان وأهل العمل الصالح وأهل التواصي بالحق وأهل الصبر، هؤلاء هم الرابعون، جعلنا الله وإياكم منهم. والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم، عندك أسئلة؟ عندك أسئلة؟ نعم، توكل على الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل علم أفطر نهار رمضان قبل المغرب إذا قارب الشرعي القضاء، أن يكون لها قيام وليس لها قضاء؟ إذا أصابها الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس بطل صومها وعليها القضاء، أما إذا كان الحيض بعد الأذان المغرب بعدما أفطرت فلا يضر هذا، صومها صحيح إذا أفطرت ثم رأت الدم بعد الإفطار بعد الغروب ولو قبل الصلاة ولو قبل صلاة المغرب أو بعدها صومها صحيح. أما إذا خرج شيء منها قبل غروب الشمس فإن الصوم باطل، وهكذا لو أكلت شيء قبل غروب الشمس أو تعاطى مفطرا آخر عمدا فإنه يبطل صومها. أما إذا كان مبعم يعني خرج القيم فبها قهرا عليها، قاءت ما قهرا عليها أو أكلت ناسية أو شربت ناسية، فهذا لا يضر صومها، صومها صحيح. نعم. نعم. أعيد. هل على المخطوبة عدة عند وفاة قاصدها قبل الدخول عليها؟ المخطوبة إذا كانت لم يعقد عليها ما عليها شيء، ما هي بزوجة. أما إذا كان خطبها وعقد عليها، إذا كان قد عقد عليها تزوجها ولكن لم يدخل بها، فإذا مات عنها فعليها العدة 14 مثل غيرها. أما إن طلقها طلاقا فليس عليها عدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا مات عنها فعليها العدة مثل غيرها، لأن الله عمم النساء العدة جميعا ولم يستثني غير مدخول بها، فالمدخول بها وغير المدخول بها كلهن عليهن العدة، وهي 14. نعم. لا تنقص شعر الحاجب. الواجب على المرأة ترك الحاجبين وشعر الوجه، وليس لها أخذ شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن النامصات والمتنمصات. قال أئمة اللغة: النمص أخذ شعر الحاجبين والوجه، فلا يجب لها أخذ شعر الوجه ولا شعر الحاجبين، بل يجب عليها الكف عن ذلك. اللهم إلا يكون في الوجه شيء يعني يشينها ويكون مثله كاللحية أو كالشارب، هذا لا بأس بزواله. أما الشعر العادي في الخدين وغيرها الذي ليس فيه مثلة ولا فيه شيء لها فلا يضر ولا فلا تضر. نعم. أنا سيدة مطلقة ولكن لي رجوع زوجي. نعم. أنا سيدة مطلقة ولكن لي رجوع زوجي ومنفصلة عنه، يعني ليست معه في بيت واحد منفصل عنه وقالت 15 عنه. الان على الان هي تابعه لهم، هل لي على اذا فقي هذا الزوج علي عده؟ اذا كانت المراه في عده في عصمه زوجها لم يطلقها فانها تعتد من اذا مات، ولو انه معتزل لها 10 او 15 او اكثر، ما دام لم يطلقها فانه اذا مات تعتد عليه 14. نعم. ولو كانت ليست في حوزته، ولو كان ما يستمتع بها. نعم. سواء الرجع إذا كانت ما طلقت، أما إذا طلقها هل في التفصيل إن طلقها طلقا بائنا كآخر ثلاث أو طلقها على مال، هذه لا عدة عليها إذا مات. أما إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين على غير مال، طلقة واحدة طلقتين ثم مات وهي في العدة ما بعد خرجت، تعتد على عدة الوفاة. أما إذا كانت قد خرج في العدة بأن حاضت ثلاث حيض ثم مات، أو كانت لا تحيض كالعجوز الكبيرة ومضى عليها 3 ثم مات بعد هذا، ما يكون عليها عدة. نعم. سيدة مريضة والحمل خطر على حياتها، نصحها الأطباء بإجراء عملية جراحية منع الحمل، زوجها وافق على ذلك، ما حكم ذلك شرعا؟ إذا كان عليها خطر من الحمل إذا بقي في بطنها عليها خطر منه فلا مانع من إخراجه، أما إذا كان ما عليها خطر فلا يجوز الإجهاض. عملية جراحية تمنع الحمل نهائيا. نعم. عملية جراحية تمنع الحمل نهائيا. إذا كان عليها يضرها الحمل لأن مثلا رحمها مقطوع أو لا يتحمل في مرض فلا مانع. نعم. لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم. سيدة قوية أمية لا تعرف في أمور دينها شيئا، توفي زوجها من أنواع المرض لها. إذا كان لا تعلم حكم الله حين مات زوجها ولم تعتد عليه ولم تحد فعليها التوبة والاستغفار ولا عليها شيء، مضت العدة. مضت. ما حكم قراءة القرآن الحافظ سواء عن طريق القراءة للقرآن من ساعة في فتحه أو قراءة القرآن غير مما كتبه؟ في خلاف العلماء، الأكثر من العلماء على أنها لا تقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، والصحيح الذي نفتي به أن لها تقع لها أن تقرأ عن ظهر قلب أو بمساعدة من يفتش لها المصحف وتقرأ، لا بأس بذلك. وأما المصحف لا تمسه حتى تطهر وتغتسل، والجنوب كذلك لا يمسه ولا يقرأ، الجنوب أشد لأن الجنوب منتته يسيرة، إذا فرغ يغتسل ويقرأ، فلا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. وأما الحائض مدة تطول من مثل الجنوب مدة تطول، وهكذا النفساء، فالصواب أن لهم القراءة عن ظهر قلب من غير مس المصحف. نعم. ما حكم وضع الدين على الوجه في نهار رمضان؟ نعم. ما حكم وضع الدين على الوجه في نهار رمضان؟ وش وضع ايش؟ وضع الدين في الثياب والأشياء هذه في نهار رمضان. وضع ما يتعلق بدهن أو مكياج أو شيء على الوجه ما يضر الصوم. إن الصوم يضره ما يؤكل، أما شيء يوضع على الوجه أو يدهن به البدن أو يوضع على الوجه من مكياج أو غير ذلك من الدهون هذا ما يضر، ما يضر الصوم. هل صحيح أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات ويصح رجوع لها لزوجها وهي حامل ثم أنجبت مولودا ذكرا تحل من زوجها دون محل؟ لا، هذا خرافة، هذه من الخرافات. إذا طلقت الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تجد زوجها، سواء كانت حبلة أو غير حبلة، وسواء وضعت ولدا أو وضعت أنثى، كل واحد. إذا طلقت الطلقة الأخيرة حرمت عليه، لقول الله تعالى: فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له منها حتى تنكح زوجا غيره. ولا يقال محلل، يقال زوج. المحلل ما يجوز، اللي ينكح للتحليل هذا ما يجوز، ملعون. انما زوج شرعي، هذا زوج شرعي غير نية التحليل ودخل بها ثم طلقها او مات عنها حلت الزوج الاول. اما من يتزوجها لقصد التحليل هذا ملعون ولا يحل، ما يحل من نكاح، ما ينفع نكاح. نعم. هل هناك فرق بين كيفية صلاة الرجل وكيفية صلاة المرأة؟ الصحيح انهما سواء، في فرق عند بعض اهل العلم، ولكن الصواب انهما سواء، لان النبي لم يفرق عليه الصلاه والسلام، بل صلي كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما يصلي الرجل، تقرا فاتحه وما تيسر معها، ترك رافعتي يديها عند الاحرام، الله اكبر عند رافعتي يديها، وعند الركوع كذلك، تقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي في الركوع كالرجل، ثم ترفع يديها عند الرفع قائله سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، تقف معتدله مطمئنه، ثم ترفع ثم تسجد من غير رفع يدين، تسجد وتضع يديها حيال منكبيها أو حيال أذنيها، مادة أصابعها إلى قبلة ضامة بعضها إلى بعض، رافعة يديها عن الأرض وعن ركبتيها حتى تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وتدعو بما تيسر، ثم ترفع تقول الله أكبر، تجلس على رجلها اليسرى تنصب اليمنى، رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي، ثم تكبر وتسجد الثانية كما سجدت في الأولى، تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، تدعو بما تيسر، ثم ترفع مكبرة مثل الرجل سواء. وعند الوقوف تضع يديها على صدها، تضع اليمنى على اليسرى على صدها خاشعة لربها مثل الرجل. نعم، هذا الصواب. ما حكم قطع الشعر الأبيض باللون الأسود؟ نعم. ما حكم قطع الشعر الأبيض باللون الأسود؟ الصبغ باللون الأسود ما يجوز، أما بغيره فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد. ويقول: يأكل في آخر الزمان قوم يخدم بالسواد كحواصل الحمام لا يدعون رائحة الجنة، والعياذ بالله. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. فالمقصود أنها تصبغ، والرجل يصبغ الشيبة لكن بغير السواد. أما إذا خلط السواد بالحنة أو غيره ما يجعله بين السواد والحمرة فلا بأس، أما الصبغ بالأصفر والأحمر فلا بأس. نعم. ليش؟ رضعت من امرأة ورضع ابنها لأمي وكانت الرضاعة تامة، وهذه المرأة التي أرضعتني متزوجة من رجلين سابقين ولها أبناء منهما، هل هؤلاء الأبناء إخوة لي؟ إذا أرضعت امرأة رجلا أو امرأة رضاعا تاما خمس مرات أو أكثر في الحولين قبل الفطام، صار أولادها من جميع أزواجها إخوة للرضيع، جميع أولادها من جميع أزواجها قبل الرضاع وبعدها كلهم إخوة لهذا الرضيع وهذه الرضيعة. إذا كان الرضاع خمس مرات أو أكثر في حال الطفل في الحولين قبل الفطام، فإن جميع أولاد المرضعة وجميع أولاد زوجها الذي له اللبن كلهم إخوة لهذا الرضيع، من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى، من هذا الزوج أو من زوجة آخر قبله أو بعده. نعم. أما الكفان فيعفى عنهما على الراجح، وسترهما أفضل، وأما الرجلان فيجب سترهما ولا يجب إبداؤهما في الصلاة، فإن بدت بطلت الصلاة عند جمهور أهل العلم، فالواجب سترها بالجوارب أو بالملابس الضافية ما يكون عليها قميص ضافي يكفي. نعم. هذا مو صحيح، لا أصل له، حديث لا أصل له، باطل، ليس له صحة. والأفضل أن يقول اللهم صل على محمد إلى آخره، كما علم النبي أصحابه، وإن قال اللهم صل على سيدنا محمد فلا بأس في الصلاة، لو قالها لا يضر، لكن أفضل تركه لأن لم يرد في الأحاديث. كما أنه يقول لا يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان ولا في الإقامة، لأن لم يرد. وإلا فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيد المؤمنين وسيد غيرهم عليه الصلاة والسلام، يعني رئيسهم وقائدهم، لكن لا يقال في التشهد ولا في الأذان والإقامة. ولو قال في التشهد صح لا حرج، لكن تركه أفضل لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم. ما حكم خروج المرأة المعتدة لزيارة الطبيب؟ نعم. ما حكم خروج المرأة المعتدة يعني عدة لزيارة الطبيب؟ إذا خرج للطبيب أو للتدريس أو للدراسة وهي طالبة لا حرج، لأن هذه حاجة، أو خرج للسوق متسترة مربوطة بحاجتها كشراء خبزة أو لحمة من السوق أو نحو ذلك الحاجات البيت فلا بأس. أما خروجها للزيارات الناس لا، تبقى في بيتها حتى تكمل، تجتنب الطيب والحلي حال العدة عند الوفاة، عليها مراعاة خمسة أمور: أول بقى في البيت لما زوجها ساكن فيه، تبقى فيه حتى تكمل إلا من حاجة من خروجها للطبيب للمدرسة لا بأس. الثاني عدم الأطياب، لا تلبس لا تعطى الأطياب سواء بخور أو دهن عود أو وردة وغير ذلك، إلا إذا طهرت من حيضها كان شابة تحيض فلها عند الطهر أن تستعمل البخور عند الطهر. الثالث عدم الملابس الجميلة، تلبس ملابس ما هي بجميلة، إما سوداء أو خضراء أو زرقاء أو نحوها غير جميلة. الرابع عدم الحلي، لا تلبس الحلي، لا قلائد ولا الحزام من الذهب والفضة ولا خواتم ولا الأسمر ونحو ذلك حتى تفرم العدة. الخامس عدم الكحل ونحو الكهل، الكحل والحنة ونحو ذلك. نعم، هذه خمسة أمور. نعم. ما الذي يجوز قيامه أولا؟ الست من شوال أم قضاء ما أفطر في رمضان؟ لا، يقدم القضاء ثم الست، القضاء أهم، يقدم القضاء ثم تصوم إذا تيسر. هل تكون الأيام متتالية في الست؟ تصوم القضاء ثم تصوم الست مطلقة، سواء تتابعت أو ما تتابعت، الأمر واسع. نعم. وهل من صام الست من شوال يلزمها في السنوات القادمة؟ لا، ما يلزم، كل سنة هي بخيار، إن شاءت صامت وإن شاءت تركت. بعض العام يحسب أنه إذا صامت ثلاث سنة يلزمها دائم، لا، إذا شاءت صامت وإن شاءت تركت. وهكذا اللي يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثين من كل شهر وهو ملازم، لو صامها بعض الأحيان وترك بعض الأحيان فلا بأس، النبي كان يصومها بعض الأحيان يترك بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، لا حرج في ذلك. نعم. وهل يصام النذر أم الست؟ النذر مقدم إذا كان مطلق لأنه فرض، أما إذا كان معين عليه يصوم الاثنين اللي في آخر الشهر من شوال أو الخميس في آخر الشهر يقدم الست، لأن وقت محدود للصيام. أما إذا قال علي أن لله أن أصوم عشرة أيام وأطلق فإنه يقدم على الست. نعم. سيدة نذر الصيام شهر كامل، هل تصومه متتابع أم مفرط؟ إذا قالت لله عليها أن شفى الله مريضها أو إن الله أن ينجحها أن تصوم شهرا كاملا فعليها أن تصوم شهرا كاملا، لكن إن كان ناوية التتابع عليها التتابع، وإن كان ما لها نية تصوم 30 يوم يكفي ولا مفرقة، لكن إذا صامت الشهر متتابعا يكون أفضل وأحسن، لكن إن فرقته صامت وأفطرت وكملت 30 يوم كفاها، إلا يكون لها نية، إذا كان ناوية التتابع فالواجب أن تعمل بنيتها، لأن النبي عليه السلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. سيدة اعتادت أن تطلب من أطفالها النظر من بلكونة المنزل. إيش؟ سيدة اعتادت أن تطلب من أولادها النظر من أمرهم ينظرون مع النافذة، أمرتهن أولادها ينظرون من النافذة. يعني طلبت منهم من نظر النافذة بدلا من تجيب والدهم أو لغرض آخر وقطعت أولادها، هل عليها دم الموقف لها؟ لا ما عليها شيء إن شاء الله، إذا كان النافذة مرتفعة فلا عليها شيء. نعم، أما إذا كان النافذة على وجه الأرض ينبغي لها تحذر سدها ولا تجعل فيها شيء حتى لا يصف معها الأطفال، أما إذا كان مرتفعة فلا بأس. لدي دين من القيام في السنوات الأولى للنوم لم أقل ولا أعرف عدد أيامه، فما الحكم في ذلك؟ تصوم ما يبرئ الذمة، إذا شكت ثلاثة أو أربع تصوم أربع، وإذا شكت خمس ولا ست تصوم ست، تحتار حتى تؤدي الواجب من الأيام الماضية، وعليها مع هذا إطعام مسكين عن كل يوم لأنها فرطت بالتأخير، إذا كان من رمضان السابق عليها إطعام مسكين عن كل يوم نص صاعد تمر أو رز مع الصيام إن كانت تقدر، وإن كانت فقيرة ما عليها شيء تصوم يكفي. نعم. ما حكم السفر مع السائق دون محرم؟ لا يجوز مع السائق، لا سفر ولا غير سفر، لا بد من محرم في السفر ولا بد من صاحب في غير السفر، خروج المدرسة أو السوق لكم مع أحد، أمها ولا أختها ولا شخص آخر حتى لا تكون خلوة، أما السفر فلا يجوز إلا مع محرم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر إلا مع ذي محرم. إذا كان فقير لا بأس، إذا كان فقير هذا من الصلة والصدقة، أما إذا كان غني لا. هل الحديث التالي أو فيه معناه صحيح؟ نعم. هل هذا الحديث صحيح؟ من لم يصلي فطافه مات على غير الفطرة. هذا ما الأصل، هذا باطل، ليس له أصل، لكن ينتقل من الله في السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقصد الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباق، من سنة للرجال والنساء، قلم الأظفار، نتف الإبط أو إزالة الإبط بغير من غير النتف من النورة وغيرها من الأدوية، حلق العانة الشعرة تحلق بالموسى، هذه سنة، وإن أزالت العانة بغير ذلك أو أزالها الرجل بنوع آخر من أنواع الدواء فلا بأس، وتقديم الأظفار سنة، والختان أمر مشروع وواجب عند جميع من أهل العلم. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في قصد الشارب وفي قلم الظهر وفي نتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من 40 ليلة، ليس للرجل ولا المرأة ترك العانة.